يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسلم الكافر فهل يجب عليه أن يغير اسمه إلى اسم عربي؟ لا، إذا كان ليس في الاسم محذورا شرعيا فلا يغيره، أما إذا كان فيه محذور شرعي كعبد الكعبة وعبد العزة يغير. نعم.